السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا اليوم في العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا نتكلم على تفسير الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، وهو أنه قال: اختلف الناس في تفسير حديث جبريل، فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور، وقد وهمت المرجئة في تفسيره فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أعطي جوامع الكلم وفواتحه واختصر له الحديث. وكذلك تبين قوله: أما قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، ووقفنا عند قوله: وأما قوله وكتبه، فأن تؤمن بما سمى الله جل وعلا من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة، وتؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها، وتؤمن بالفرقان، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب. إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. من أركان الإيمان عندنا نحن أهل الإسلام أن تؤمن بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله، منها ما نص عليه في القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، ومنها ما لم يذكره الله تعالى في كتابه، فنؤمن بما نص عليه كما نص عليه، ونؤمن بأن جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله أنها ليست للعمل معنا، وإنما الذي نعمل به هو الكتاب الذي أنزل علينا وهو القرآن. فالقرآن جاء مشتملا على كل خير في تلك الكتب وزائدا عليها، فنؤمن بالقرآن على التفصيل، نؤمن بآياته، ونؤمن بأحكامه، ونؤمن بوعده، ونؤمن بوعيده، ونؤمن ونصدق بأخباره، ونلتزم بذلك ونجعله نظاما لنا في حياتنا. هذا معنى الإيمان بالكتب. فالكتب الأخرى غير القرآن نؤمن بها على سبيل الإجمال لا على سبيل التعبد بها باتباعها، فإنما نتبع ما جاء في القرآن ونؤمن بأن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى عليهم السلام وأنزل الزبور على داود وغيرها، نؤمن بها ونصدق بها وبما جاءت به من الحق غير المحرفة. وأما المحرفة فلا نؤمن بالتحريف، لأن التحريف ليس من عند الله، وإنما هو من عبث من أنزلت عليهم. وأما القرآن فيستحيل أن يوجد فيه تحريف وتغيير، لأن الذي تكفل بهذا هو الذي أنزله جل وعلا، وقد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر المراد هنا هو القرآن. فلو أن أحدا من الناس في أي وقت وفي أي بلد حاول أن يغير في القرآن حرفا أو كلمة أو آية انفضح أمره واشتهر عيبه وبان عواره. فالله جل وعلا هو الذي تكفل بحفظه وعدم تغييره، فلا يمكن لأحد أن يغير أو يبدل إلا وينكشف بلحظات. وكما تلاحظون في هذه الأزمنة بعض الطبعات يطبعها أناس من الكفار طبعات القرآن حرصا منهم على أن يغيروا آية، كما فعلوا ذلك في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، شالوا كلمة غير وجعلوها ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، فما هي إلا لحظات بعدما نزل هذا المصحف للسوق إلا وانتشر في المشرق والمغرب خبره وعرفه الناس وحذروه وحذروا منه وأتلفوه. فالقرآن هو الذي يجب علينا أن نلتزم به ونحتكم إليه ونقف عند حدوده ونؤمن بكل ما جاء فيه وأنه هو كلام الله المنزل من عند الله على الحقيقة، وأن الله تعالى تكلم به جل وعلا على الحقيقة وأوحاه إلى جبريل، وجبريل بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلموه للتابعين ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا. فهو طري وغض وحي لا يتبدل ولا يتغير، ونقرأه كما أنزل بلا زيادة ولا نقص، فنقف عند حدوده ونحتكم إلى أحكامه ونمتثل لأمره ونهيه، ونصدق بكل ما جاء فيه من وعد ووعيد وأخبار، وأن ما فيه حق وصدق وعدل، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا هو الإيمان بالكتب. وأما الإيمان بالتوراة والإيمان بالإنجيل والصحف الأخرى فإننا نؤمن بها على سبيل الإجمال، وأنها كتب منزلة من عند الله، وليس لنا أن نراجعها للاحتكام إليها أو تنفيذ ما فيها من أمر ونهي، لا، هذا ممنوع في شريعتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر رضي الله تعالى عنه أوراقا من التوراة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحاج اليهود في المدينة ويناقشهم، فلما رأى معه صحفا من التوراة أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا عمر، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فموسى لو كان حيا لصار من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان من علامات الساعة لأنه حي رفع إلى السماء ولم يمت، وهو سينزل في آخر الزمان سوف يحكم بالقرآن ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بها ويتقيد بها ولا يحتكم إلى الإنجيل الذي أنزل إليه. يقول المؤلف: وأما قوله ورسله فإن نؤمن بما سمى الله تعالى في كتابه من رسله، ونؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإيماننا به غير إيماننا بسائر الرسل. إيماننا بسائر الرسل إقرار بهم، وإيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم إقرار وتصديق بما وبما جاء به على ما جاء به. يقول: فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عند الشبهات وسارعت في الخيرات. الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا بأن تؤمن بأن الله تعالى أرسل لعباده رجالا من البشر مبشرين ومنذرين ليعلموا الناس التوحيد ويعرفوهم بالأحكام ويبينوا لهم الحلال والحرام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والله تعالى أرسل رسلا للناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تعالى يختار ويصطفي من عباده من البشر رجالا ليقوموا بالبيان والدعوة والتوضيح لما يريده الله تعالى منهم من الالتزام بالتوحيد والإيمان بالبعث والنشور والالتزام بالحلال والابتعاد عن الحرام. وهؤلاء خلق كثير، منهم أنبياء ومنهم رسل. الأنبياء لم يكلفوا بالبلاغ وأوحى الله إليهم، وأما الرسل فإن الله تعالى أوحى إليهم وأمرهم بأن يبلغوا للناس ما جاءهم من الحق. فالله تعالى أرسل رسلا، ورد في كلام أهل العلم أن عددهم 316 رسولا، ذكر منهم في القرآن 25. وأما الأنبياء فإنهم عددهم كثير جدا، عدهم بعض أهل العلم إلى 120,000. ولكم أن تتصوروا أنه في زمن من أزمان بني إسرائيل وبنو إسرائيل دائما فكرة القتل عندهم سهلة وعادية، وأمر عندهم مألوف ولا يبالون بنتائج ذلك. فكان من دعبهم قتل الأنبياء، ووصفهم الله بأنهم يقتلون الأنبياء. وفي مرة من المرات قتلوا 400 نبي في وقت واحد، وبعد ساعات صاروا يبيعون البقل والقثاء في مكان قتلهم. فانظروا إلى هوان هؤلاء الناس عليهم، وكأنهم لم يعملوا شيء، يبيعون كراث وبصل وفجل وخيار ونحوها في مكان المجزرة التي ذبحوا بها 400 نبي في وقت واحد. هذا مثال لكثرة الأنبياء في الأمم السابقة. وأما هذه الأمة فإن الله تعالى أرسل إليها رسولا واحدا ونبيا واحدا، هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو أفضلهم وأشرفهم وأكرمهم، وهو خليل الرحمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، وهو خير البشرية، وهو إمام المتقين، وهو صاحب الشفاعة، وهو صاحب الحوض، وهو صاحب الكوثر، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام على سائر الأنبياء والرسل، وهو أحد أولي العزم وأشرف أولي العزم. وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين. فيجب علينا أن نؤمن بهم جميعا على سبيل الإجمال، ولا نتبع شرائعهم إلا ما وافق شريعتنا، ما جاء في شرعنا أو ذكر لنا ولم يأتي في شرعنا ما يكذبه نأخذ به. وأما الأحكام فلا تؤخذ منهم، إنما تؤخذ من نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله، وهو المبين لكتاب الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الأمة إلى قيام الساعة، من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد إلى قيام الساعة، هو نبيها ورسولها. وإذا جاءنا أي أحد يدعي الرسالة أو النبوة فإنه كاذب. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أناس يدعون النبوة 30 كلهم كذاب، وقد وقع هذا، وقد يقع في غيرهم في المستقبل. لكن علينا أن نوقن ونجزم بأن كل من ادعى النبوة بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فإنه كذاب، وأنه دجال، وأنه ليس عنده حق ولا شبهة، وليس له تأويل لا سائغ ولا غير سائغ، إنما هو إنسان مبطل ودجال. فمن ادعى الرسالة أو ادعى النبوة فإنه يحكم عليه بالكذب والافتراء والردة إن كان يدعي الإسلام. فنؤمن بما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعمل به سواء كان أحكاما أمرا ونهيا أو كان أخبارا عن مستقبل أو إخبار عن ماض أو كان مما يراد به التنبيه على جلائل الأخلاق وفضائل الأعمال وكمال الأداب. قال المؤلف رحمه الله: وأما قوله واليوم الآخر فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. اليوم الآخر المراد به ما بعد هذه الحياة، هذه الحياة التي نعيشها هي حياة دنيا قليلة الأيام والسنوات، يعيش الإنسان فيها 60 70 80 100 120 130 150 أكثر أقل، لكنها قليلة. في الأزمان السابقة كزمن نوح يعيش 1000 سنة، لكن في هذه السنوات الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته أعمارهم بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك من يتعدى 70، ولنقل أنه يصل 100 أو يصل 120 كما وجد في حالات نادرة، قد يوجد في الكرة الأرضية 2 أو 3 وصلت أعمارهم إلى 130، لكن البقية كلهم ماتوا وانتهت أعمارهم. هذه 130 أو 100 أو 70 أو 50 أو أقل، لأن كثير من الناس يموتون وهم شباب، هذه هي المقياس الذي يقاس عليه وضعك بعد الموت. أنت تعيش في هذه الدنيا مدة محدودة بسنوات وأيام وشهور وأسابيع وأيام وساعات ودقائق محددة، الإنسان لا يتقدم أجله ولا بثانية واحدة، لكن هذه الأيام التي تعيشها هي محل اختبار وامتحان وفرصة لك للمذاكرة والاجتهاد في العمل. فمن يعمل يجد نتيجة عمله في يوم القيامة. يوم القيامة يبدأ من الموت، من فاضت روحه قامت قيامته. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما يحصل للإنسان بعد انتقال روحه من جسده وخروجها من هذه الدنيا. إلى أين ستذهب؟ هناك الوعد، هناك اليوم الآخر، ونتيجة لما عملته في هذه الدنيا تجده هناك، سواء طالت المدة أو قصرت، عمرت 20 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة، كل المدة التي أمضيتها محسوبة عليك ومسجل عليك فيها كل شيء، بالزمان والمكان، بالساعة والدقيقة والموقع. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من يعمل سوءا يجزى به، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذه المعايير وهذه الطريقة. فالإنسان عليه أن يكون على بينة ومعرفة بما سيحصل له، وهو أن من زرع حصد ومن جد وجد. العمل الذي تزرعه في هذه الفترة، فترة الاختبار، تجده محفوظ لك في مستودعاتك. فالأيام التي تمر علينا هي مستودعات تودع فيها الأعمال، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي وضع في المستودع هذا الشيء. وعلى هذا فإننا سنمر بمراحل، منها سكرات الموت، ومنها إذا أرادت أن تخرج هذه الروح من البدن، روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وروح الفاجر والكافر لا تخرج إلا كما يخرج السفوت من الصوف الخشن. السفوت هو شوك مدور يلصق على شعر الماشية، على شعر الظعن، لا يمكن تخليصه منه إلا بتقطيع الشعر أو تكسير الشوك. فهكذا تخرج الروح. فإذا خرجت هذه الروح ووجدت أمامها الملك، الملائكة إذا كانت طيبة تجد ملائكة بيض الوجوه ومعهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فيضعونه فيها، فينبعث منها كعطيب ريح مسك وجزء وجه الأرض. وإن كان خبيثا استقبلته ملائكة سود الوجوه ومعهم من حنوط النار وكفن النار، فإذا أخذوها ووضعوها فيه انبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. وكل واحد من هؤلاء يستفتح، فأما المؤمن فتفتح له أبواب السماء ويشيعهم ملائكة الخلق العظيم، وأما الروح الخبيثة فتغلق أمامه الأبواب. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج جمل في سم الخياط. وترد روحه إلى بدنه عندما يوضع في قبره، ويأتيه ملكان يجسانه ويسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي أن صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوه من الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها، ويقول: يا رب أقم الساعة، لأن ما رأه عد له في الجنة أفضل من هذا. وأما الفاجر فإذا سئل هذه الأسئلة لا يجيب على أي سؤال منها، ويقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الناس المولين نولي معهم، يريدون هذا الشيء أمشي معه، لا تفكر بعقلك، ما كنا نفكر هل هذا حلال أو هذا حرام أو هذا صح أو هذا غلط أو هذا شرك أو هذا توحيد، ما كان يفكر فيه مع الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. فيضرب مرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، ويضيق عليه في قبره، وينادي منادي من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره، ويقول: يا رب لا تقم الساعة، لأن ما رآه فيه من العذاب هو أهون مما رآه قد أعد له في جهنم، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها. والإنسان في هذا القبر يعيش بهذه الحال إلى قيام الساعة. قيام الساعة متى ما أراد الله. آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم لهم آلاف السنين، وأممهم كذلك. فالإنسان يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ويؤمن بأن هناك حساب عندما ينفخ في الصور فيبعث الناس ويقومون لفصل القضاء ويجتمعون في صعيد واحد، أولهم وآخرهم، كبيرهم وصغيرهم، حفاة عراة غلا، وتنزل السماء قرب رؤوسهم ويبلغ منهم العرق مبلغا بحسب أعمالهم، منهم من يصل إلى كعبه، ومنهم من يصل إلى ركبته، ومنهم من يصل إلى حقوه، ومنهم من يصل إلى كتفه، ومنهم من يلجمه العرق، يعني يغرق فيه متر ونص أو مترين، حتى يطلب الناس الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى، وكلهم يعتذر، ثم يطلبون من محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم ويسجد تحت العرش ويفتح الله تعالى عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، فيفصل الله تعالى بين الناس، فمن الناس من يكون حسابه حسابا يسيرا، ومنهم من يكون حسابه حسابا عسيرا. ويمر الناس على الصراط وهو دحض مزلة حده كحد السيف، يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، منهم من كالبرق، ومنهم كلمح البصر، ومنهم كجياد الخيل، ومنهم كجري الرجال، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يخدش أحيانا وينجو أحيانا، فمخدوش ناج ومكردس في النار. وهناك ميزان وحساب وثواب وعقاب. فيؤمن الإنسان بكل ما يحصل في يوم القيامة، وأنه حق وصدق وعدل، ويعمل لأجل هذا، لأجل النجاة وأجل السلامة وأجل الوصول إلى السعادة الأخروية التي هي الحياة الدائمة، وهي ليست مؤقتة بسبعين سنة أو ثمانين سنة أو مئة سنة أو مئة وعشرين سنة أو ألف سنة أو ألفين سنة، لا، هي حياة دائمة. وللآخرة خير وأبقى. فالحياة الأخروية حياة باقية وليست مؤقتة. حياتنا الدنيا هذه حياة مؤقتة، وهناك حياة دائمة. ثم إن الحياة هناك ليست حياة عمل، حياة ثواب وجزاء. الحياة الدنيا هي حياة العمل، والحياة الأخروية هي حياة الجزاء والثواب على ما عملته في دنياك القليلة القصيرة. فالله تعالى جعل العمل مدة قصيرة والثواب مدته طويلة. فنؤمن بهذا إيمانا جازما، نصدق بكل ما جاء عن الله جل وعلا وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نؤمن بما جاء في القرآن والسنة من وصف الجنة وما جاء من وصف النار. فالله تعالى وصفها بأوصاف دقيقة، وصف ما في الجنة من الخيرات من الأطعمة والأشربة والألبسة والأزواج والفرش والعواني والملابس والمياه والأشجار والثمار وغيرها. وذكر الله تعالى لنا ما في النار من الحر الشديد وما فيها من الزقوم وما فيها من الغسلين وما فيها من الشوك وما فيها من المرارة وما فيها من الحر الشديد وما فيها من المناظر البشعة وما فيها من الأمور التي تتقزز لها النفس. فيحذر الإنسان هذا ويقرأه بتدبر وتأمل واتعاظ. فآيات الوعد والوعيد وأحاديث الوعد والوعيد إنما جاءت لنا نحن لنتعظ ونعتبر ونعمل لما فيه نجاتنا وصلاحنا وفلاحنا في أخرانا. الأمر السادس وهو الأخير: وتؤمن بالقدر خيره وشره. يقول: بأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقول لو كان كذا لم يكن كذا، ولو كذا وكذا ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. قال: فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فالإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله تعالى قدر مقادير لكل شيء، وأن الله تعالى هو الذي بيده التدبير، وأنه لا يقع شيء في هذه الأرض ولا في السماء إلا بأمر الله وتدبيره وقضائه وكتابته. فما قضى الله كان، وما لم يقضي لن يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضرك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وقال قبل ذلك: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالإنسان عليه أن يعمل بالأسباب الشرعية في تحصيل مطلوبه إذا كان صالحا ولا ضرر فيه ولا إثم فيه، ويسعى على أن لا يقترب من شيء يضره أو يأثم منه أو يلحق ضررا بغيره، ويعمل الأسباب على هذا. والله تعالى هو الذي يقدر وتقع الأمور بيده، فما شاء كان وما لم يشأ الله لا يكون. الذي يشاء الله يكون، والذي لا يشاءه الله مستحيل أن يكون مهما عملت من الأسباب، لأن الأسباب خالقها هو الله، وهو الذي خلقها وخلق ما ينتج عنها من مسببات. فالله خلق الأسباب والمسببات، والسبب وحده لا ينتج أثره إلا إذا أراد الله. وليس للإنسان أن يقول: أنا لا أعمل، أتركها لله ولا أعمل أنا شيء. لا، أنت مطالب بأن تعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالإنسان مطالب بأن يعمل. الإنسان لا يستلقي على ظهره ويقول: إذا كان الله مريد أني أصلي أصلي. وتسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول: أنا ما أراد الله أني أصلي. لا يا أستاذ، أنت لا تريد أن تصلي، القرار هذا قرارك أنت. والله جل وعلا إذا عنك مضى عليك الوقت وأنت ما صليت، هو هذه إرادة الله، لكن أنت لا تعلم ماذا أراد الله، لا تدري ما الذي أراد الله قبل أن يصير. وأنت مطالب الآن بأن تعمل هذا العمل، مطالب بأن تصلي، مطالب بأن تصوم، مطالب بأن تزكي، مطالب بأن تعمل كذا تعمل كذا وهكذا. وأما قولك إنك ما هذا غير، هذا مقدر عليك، لا، هذا كسل منك ويلحقك اللوم والعيب والذم وينسب إليك التقصير والخطأ في هذا، وهذا من أخطائك. ومن هنا جاءت الأحكام الشرعية والحدود الشرعية. الإنسان لا يذهب ويسرق ويقول هذا مقدر، لا، أنت اللي سرقت. جاء لعمر بسارق فسأله عمر لما، قال هذا مقدر، قال الحمد لله، ونحن أيضا نقطع يدك بقدر الله، يلا خلها تنفعك، إذا كنت تحتج بالقدر نحن إن شاء الله سنقطع يدك بقدر الله وننظر ماذا تعمل، هل تستطيع أن ترد يدك لمكانها أو لا. فهذا من عبث الكسالى وعبث الذين لا يعرفون ما معنى القدر. القدر هو أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، لكن أنت ميزك الله تعالى عن سائر المخلوقات وجعلك فيك عقلا تفهم فيه ما تحتاج وتفهم فيه النافع من الضار وتميز فيه ما تحتاجه وما تريده وما ترغب فيه، عندك إرادة وعندك مقدرة فتعمل ما تريد، وعلى ضوئه تؤاخذ، فيقال قصرت في كذا أو جرؤت على كذا أو فعلت المحرم الفلاني وتركت الواجب الفلاني، فترتب على هذا الثواب والعقاب. فتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فهذه هي أركان الإيمان التي يجب على الإنسان حتى يكون مسلما مؤمنا أن يؤمن بها، فإذا أخل بواحد منها فليس بمؤمن. أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكة الله وتؤمن برسل الله وتؤمن بكتب الله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وهو راض عنا غير غضبان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.